سيد الشايب قبيلتي أصحاب الغام وبالتأكيد حباب الغوم وياهم عيد الشايب طويل الليل أبكر ما سميح يا مريد الشايب طويل الليل أبوي عمر طويل الليل وعين وشوه قريب وبعيد الشايب عيد الشايب طويل الليل أبكر ما سميح يا مريد الشايب طويل الليل الأشراف الأبيض أبوي عمر عفيف وشريف تقيل بالحيل والله ما خفيف الشايب طويل الليل طويل جوف لعجل رغيب زاد وقرات كريم الضيف الشايب طويل الليل بنغار الشايب طويل الليل جوف الليل حرس ودوار فراق وعلينا جمر في نار الشايب طويل الليل أبكر ما سميح يا مريد الشايب طويل الليل يا فقدان الناس كبار وصغار تقيل وزنه ولا بنغار جمرتنا نار الشايب طويل الليل أبكر ما سميح يا مريد الشايب طويل الليل يطف من دوك الأدر فاس جوف الليل تلقى وحساس الشايب طويل الليل حباب وحباب ودق الساس كرامته زهرة لأنه فاس الشايب طويل الليل أشراف أبراه ومعه وحضروا من الأرض يجيب ذهبه الشايب طويل الليل أبكر ما سميح يا مريد الشايب طويل الليل ساكن الدقة غميض بحر نبي الخير جايب خبره الشايب طويل الليل أشراف أبراه ومعه وحضروا من الأرض يجيب ذهبه الشايب طويل الليل أبكر ما سميح يا مريد الشايب طويل الليل صاحب السبحة والإبريق وكم حلى ذولا مضيق الشايب طويل الليل شال عرق انسقى وإبريق رمال وتمك يشهد له فريق شهد الفريق الشايب طويل الليل أبكر ما سميح يا مريد الشايب طويل الليل بجاه الخير اللي أنا شفيع يا ربي تبارك أولاد وجميع الشايب طويل الليل وكل واحد أنا أيام وربيع وبالخيرات خبرهم وشيع الشايب طويل الليل خبرهم شيع الشايب طويل الليل أبكر ما سميح يا مريد الشايب طويل الليل قريب الشايب محمد يبقى مين هو قريب وعكرم ليه ولد قريب الشايب طويل اللي رسول طبيب الشايب محمد يبقى منه قريب